الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت أستاذنا وشيخنا الجليل: لماذا يشكو الكثير منا من عدم البركة في المال بالرغم من حرصنا على جمعها من طريق الحلال؟ ولماذا عندما تأتينا الأموال يفتح لها ألف باب فتضيع هباء منثورا وتطير كما تتطاير الرمال في ريح عاصف؟ ولماذا أصبحت سمة غالبة في مجتمعنا المسلم أن يزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا؟ ولماذا تشتعل مشاعر الحقد والحسد بين فئات المجتمع المسلم؟ وما علاقة ذلك كله بإيتاء الزكاة وإنفاق الصدقات؟ وكيف يؤدي المسلم زكاة ماله على الوجه الذي يرضي به ربه؟ ولأن سؤالي طويل تحتاج إجابته إلى تفصيل، كان لنا هذا اللقاء مع نبع من ينابيع العلم الصافي مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بفضلك معنا. أهلا بارك الله فيك، مرحبا بك ومشاهدي. مرحبا بفضلتك. يعني نحن تحدثنا عن آفات كثيرة، لكن هذا الموضوع هو موضوع الساعة لأننا في رمضان وكل الناس تسأل والفضائيات تعوج بالأسئلة: كيف نخرج الزكاة ولمن نخرجها؟ ونحن نريد حلقة وثائقية تكون عونا لكل مشاهد. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني أنا أقل كثيرا من أن أوثق حلقة تكون يعني، لكن يعني أنا عليك متفصل على موائد أهل العلم والفقه يعني ربنا، ولكن يعني نريد في برنامجنا أن نبسط المسألة ونذللها بدلا من أن يخبط القارئ خط عشواء في كتب الفقه ويخرج يعني صفر اليدين، لأن المسألة فيها خلافات وفيها آراء. كلام صعب في الحقيقة، يعني قد يعذر الناس في هذا، لكن ما علينا نحن إلا أن نبسط. نعم. الزكاة في مبدئها يعني لغة ومصطلحا أنها البركة والنماء والخير والصلاح، هذه المعاني الأربعة للزكاة. نعم. بركة، نماء، خير، صلاح. سبحان الله. زكى زكى الشيء يعني نما وازداد. فيزداد مال الغني كثيرا اذا زكاه. لان الزكاه سبحان الله تزرع انت شجره يعني ثمرتها البركه. فينمو مال الغني والنماء ايضا للاخر، يعني المعطى الزكاه ينمو. نعم. ينمو ايه؟ ينمو ناحيتين، ماديا ومعنويا. انا عطيته 1000 فاصبح عنده 1000، انا كان لا يملك الالف لا يملك ولا خمسه، خلاص عطيته 1000 هذا امر. ويزكو نفسا فلا يحقد على الغني، فانظر الى الحكمه. يعني حتى في مدلول اللغه تدل على هذا الامر. يعني الغني يزداد والفقير يزداد. وعندما لا اخرج الزكاه والعياذ بالله نجاسه المال التي يجب ان تخرج ظلت في بقيه المال الحلال فتفسده. ومصيبه الحقد عند الاخر يعني عند الطرف الثاني اللي هو الفقير المعطى هذه مصيبه اخرى. فاذا لا عقد المجتمع، لا رحمه في المجتمع، وما منع قوم زكاه اموالهم الا واصيبوا بالسنين. سنين سنين القحط. إذا المية عنده ما النهار تجري ولكن فيها ديدان، فيها ميكروبات، فيها مصائب. الأكل موجود، فيه هرمونات وفي الناس أدلها السلام. المال موجود ولكن لا بركة. الأولاد موجودين لا بررة ولا مطيعين متبردين. الزوجة موجودة دايما بوسها سبرين ومقطبة جديدة. كما قلت فضلتك الرزق موجود لكن بركته منزوعة. بركته منزوعة مما من عدم، لأن فيه درهم حرام. نعم. ظل في هذا المال لانه لم يذهب الى صاحبه. نعم. لانه هو من الواجب بضبط الزكاه. يعني ايه منطقها؟ منطقها يا ايمن انت لك 1000 جنيه، خلاص. بس ال 1000 جنيه دي هي في 25 لاخوك فلان. وانت لك 975. لو فقهت بمنطق ايه؟ يا ايمن خذ ال 25 دي اعطيها لفلان، ال 975 اجعلها معك. هو ما يبيهاش كده. المطلوب هو بيعمل ايه؟ يضع ال 1000 في جيبه. فلما يبقى عليه يجيبه يقول صحيح 25 لكن لا احنا هو المؤمن هيفهمها ازاي يعني في 25 حق الفقير وفي اموال الحق المعلوم للسائل والمحروم معلوم القدر ومعلوم القيمة في الوقت الذي بالقدر الذي نعم. الامر بهذا المنطق يصير واضحا فده تعريف الزكاة نعم يعني اذا يعني الزكاة لها كلنا نعرف انها ركن من اركان الاسلام لكن عقوبة منعها سواء في الدنيا او في الاخرة العجيب اولا في الدنيا يجب ان يحارب لانه مرتد مرتد ممكن الزكاة مرتد نعم. يعني سيد ابو بكر احد عشر جيشا تحت القيادة العامة لخالد بن الوليد الذي اطاح بالمرتدين واعادهم الى رفقة الاسلام ولان العقل لما تدخل والهوى لما تدخل ما بما فسر القضية قال ربنا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم طيب خذ هذا الصبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قالوا يعني نعم. فاذا الرسول مش حتى شعرهم قال فيا لعباد الله ما لأبي بكر ايه دخل ابو بكر القضية كنا نعطيها للنبي كنا نعطيها اما كان رسول حين كنا نعطيها فما ابو بكر ايه علاقته بالقضية فضيقوا المصوم واخذوا القضية بهذا الشكل وفسروا القرآن بالهوى وبالتالي منعوا الزكاة فجيش لهم ابو بكر قال والله لو منعوني عقالا عقال حبل كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه لو قتلن من فرق بين الزكاة والصلاة وقال عمر له يا خليفة رسول الله أتقاتل من قال لا إله إلا الله ورسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم قال يا عمر أما لها من تكملة أكمل قال إلا بحقه قال وما حق لا إله إلا الله فالناس فهمت لا كلمة ولكن لها إيه لا حقوق فده في الدنيا العقوبة أو الفريضة الوحيدة التي إن تكاسل صاحبها عنها ولم يؤديها له عقوبة أثناء الحساب مش بعد الحساب أثناء الحساب قول إيه ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله إلا حميت صفائح من النار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يفرغ الناس إلى الحساب ثم ينظر إلى جنة أم إلى نار. الله أكبر. العقوبة الوحيدة يعني الناس تحاسب وتطارد وهو عذب. يعني هذا يعني حق الله وحق المجتمع وحق الفقير وحق استقرار الأمة المسلمة. يعني كارثة منع الزكاة هذه مصيبة. في قضية المنع قضية الدكتور يعني فضلتك ذكرت أهل الردة وكيف قاتلهم أبو بكر هم كانوا يبنون هذا المنع على اعتقادات معينة خاطئة لكن في هذا الزمان نحن كمسلمين هناك من يغفل عن أداء الزكاة هل يتساوى مع هؤلاء؟ لا هو يعني مصيبته احنا تحدثنا في حلقة عن الغفلة الغفلة عبارة عن نسيان عن عمد نعم. هو يتغافل لماذا؟ لأنه لا يرفض أن يأكل يعني ساعة عيد المغرب في رمضان يعمل إيه؟ لا يرفض أبدا بالعكس أول الجالسين وآخر الإيه؟ التاركين يعني أول الجالسين آخر التاركين هو لا يرفض لا يرفض عن صحته إذا أصابته أذنه بأذى يبحث عن أفضل طبيب إذا كسر ذراعه يبحث عن أفضل مجبر أو أفضل طبيب عظام بهذا المنطق فإذا قضية الغفلة دي مش واردة ليه لأن في قضية في الفسق هل الجاهل يعذر بجهله دي قضية كبيرة خاض فيها العلماء ما بين يقول لا يعذر بجهل لأنه لا يعذر أنه لا يخرج عريان لأنه من المعلوم بالضرورة من الدنيا أن يخرج مسطول لا يعذر بجهل أنه لا يدري أن هذا ثم يعني هو يحافظ على نفسه لو سمع هذا التنبيه سيارة يقفز فجأة على الرصيف كي ينجو من بحث السيارة أو غيره إذا هو يعني وهو قد لا يجيد قواعد المرور لكن يدرك هذا بالفطرة فدي فطرة يعني احنا لا نريد ان نكون فرويد او دوركايم الذين قالوا الدين ليس فطرة وبالتالي الزواج ليس فطرة هكذا لما علمان اوروبا بدأوا هذه القضية فنزع قضية الدين من الفطرة مع ان الدين فطرة فطر الناس عليه والمولود يولد على الفطرة فبالتالي قضية ان يغفل عليها هو طبعا مش منكر ده ولكن نحن وهذا دور الدعاة والعلماء ان نذكروا ما بين السينة والسينة يعني لابد من تفسير يعني كل واحد فينا يحتاج الى مذكر يعني عمر يمسك بايدي ابي موسى يا ابا موسى اجلس تعالى لنؤمن ساعه اجلس يا ابو موسى فذكرنا بالله عمر يحتاج الى من يذكره والرسول صلى الله عليه وسلم يستاذن عمر في الحج وده تنسلي من صالح دعائك يا اخي. يعني الانسان دائما اقرا علي ابن مسعود او عليك وقد نزل يا رسول الله قل اريد ان اسمعه من غيري. اذا لا عذر مع الغفله. لا الغفله عباره عن تعمد. الفرق فضلتك بين الزكاه والصدقه لان هناك خلط يحدث. هي الايه الكريمه التي حددت مصارف الزكاه انما الصدقات للفقراء والمساكين هذه ايه الزكاه. هنا يقصد بها الايه؟ ليست الصدقه وانما الزكاه. لماذا هنا اللفظ صدقة؟ لأن الله عز وجل إذا يعني لما حدد مصارف الزكاة وكأن العبد يتصدق على نفسه بإخراج الزكاة. يعني صدق على المزكي. وليس على المزكى عليه. ولكن الزكاة فرض والصدقة نفس. ولا يكتفي الإنسان أبدا بالزكاة فقط. فإذا كان في زكاة عليه 1000 فإذا طلع 1200 ليه؟ لأن ربما أغفل عن قضية أغفل عن حساب. للأسف لم أذهب إلى عالم يعني أسأله في أمور فقه. سأل كده مؤذن في مسجد سأل محاسب قانوني ينفعش قضية لابد من الله يعني سبحان الله يحتاج هذا الأمر إلى فقه دقيق فلابد من السؤال بالذات إذا سفرت الأموال يعني وظهرت لنا أمور كبيرة ما ذكرها لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي لماذا لأنها لم تكن في أيام فبالتالي تريد ان يعني نريد ان نقول ان الزكاه هي الفريضه والصدقه هي النافله ويجب ان نقبل هذه بذكر. ليه؟ يؤتى يوم القيامه فان وجدت الزكاه ناقصه زي الصلوات بالضبط. اما لهم من نوافل؟ اما لهم من تطوع؟ اما لهم من صدقه؟ تكبر هذه بكيف؟ هو جبر الفرض اذا جاز التعبير يعني اذا اجاز لي المشاهدين التعبير جبر الفرض اجبر الفرض بايه؟ بهذه الصدقه. وبعدين العجيب ان يعني يا ابن ادم انفق ينفق عليك. هي قضيه مش يعني انت تعطي ومش تنتظر ثق ان الزياده موجوده والبركه والنماء موجود. ولذلك نقول هناك عين بصر وهناك عين بصيره. عين بصر للحسابات الدقيقه. انت اخرجت من 100 10 فصار عندك بعين البصر 90 وبعين البصيره 190. يعني العشرة اللي خرجتها بمئة الحسن عند الله ايه بعشرة يبقى العشرة اللي خرجتها باخد 100 والتسعين بقي عندك يبقى انت عندك بركة 92. الله الله. هي ده الفرق بين عين البصر وعين البصيرة. انا عندي 1000 خرجت 100 بالحساب باقي كام يعني باقي 900 لا 1900 لا يعني لابد ان ننظر بهذا المنطق. بقيت كلها الا بهذا اليقين. لابد بهذا اليقين اكون واثق ان انه زاد المال وليس ده مش زاد ده هو زاد الى ما لا نهايه بفضل الله تعالى. ليه؟ لان يضاعف اضعافا كثيره مش مثلا هي 10 وخلاص لا ممكن تقول 100 ممكن تقول 1000 الاف مؤلفه. فضلتك رجل يخرج الزكاه وهو راض من داخله ومتيقن ورجل اخر يخرجها وهو كاره لانه اداء واجب. هل هناك فرق في الاداء بينهم؟ والله لا فرق بين المسلم الذي دخل الى الاسلام وصار مسلما وبين المحب. والمحب ده له دلاله على الله ولما يجي في ورطه ويتدلل على رب العباد اهل السماوات يشفعون له. الله. يا رب خليلك سيلقى في النار. يبقى في ايه؟ له رصيد. له رصيد يعني ايه؟ لان ويسحب منه ساعه الازمات. وبعدين يوم الحوت يلتقم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الملائكه تقول صوت يا ربنا معلوم لدينا في مكان غريب. وما حدش قبل ذلك سبح في بطن حوت. فالملائكه نفسها لما التقت في الموجات التقطتها من مكان عجيب. التقطتها على الارض على الجبل في النهر لكن داخل ماء داخل بطن حوت صوت معروف. يبقى اذا هم ايه؟ الفوا صوت يونس من قبل. فاصبح له ايه؟ رصيد. فلما كان في ورطه فايه قضيه النماء؟ يعني الزكاه خذها انت من التزكيه ايضا. ليست في المال فقط. هل هناك شروط في المال المزكى؟ طبعا. اول شرط الملك التام. بمعنى ايه؟ انا اعطيت ايمن قرض 5000. كويس؟ في نوعين من ايمن. في نوع الدين مضمون وفي نوع الدين معدوم اسمها ديون معدومه او الدين هالك. طيب قالوا ان ذهب الى من اضمن انني سوف استعيد اموالي منه ها يبقى كل سنه اخرج عن الايه؟ كانه معي. كانه من اخرج عنه. نعم. ترى بس عشان ايه ما لا انا لا يعني لابد ان نحترم كل الاراء، لكن هذا ما اميل اليه. نعم. يعني هذا اميل لانه طالما المال مضمون العوده، القرض مضمون العوده، يبقى كل سنه اخرج عليه. راي اخر يقول لا، هو ليس في يدك، هو مضمون اه ولكن ليس في يدك. لما يرجع اخرج عن اخر سنه فقط، وهذه رحمه الاستاذ، لانه لم يكن في ملك. لان انا لو لعل عندك الدين 5 سنوات، لكن الناس بتاخد ديون لمده 20 سنه. نعم. الدين طويل الاجل. وصاحب الدين طويل الاجل، وهذه اقولها لرجال الاعمال بالذات، رجل اعمال يخاف ان يتاجر بماله، وهذا من جهد البلاء. قال وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال ان يحمل الانسان نفسه ما لا يطيق. انت يا اخي تملك 20 مليون وهتعمل مشروع ب 10، يقول لا لا لا، اروح البنك ياخذ بضمان ال 20 50. خلاص؟ ال 50 دي لو هو حط في ذهنه ووضح في ذهنه انه مدين، عمره ما يطلع زكاة المال، يبقى ضاع فقير. وهذا هو الحادث بيننا. نعم. هذا هو الحادث بيننا. يقول الله يا سيدنا الشيخ انا لا املك الا 20، بس انا على 50 وتعالى. هذا العام انت مطالب بكم سداد؟ والله مطالب ان اسدد 2 مليون. خلاص اقسم ال 2 مليون من وعاء الزكاه من العشره، يبقى عندك 8، زكى على الثمانيه. انت من سنه بسنه. انت لو عملت على ال 20 سنه اللي قدامي صار الفقير ضاع على كده. انا مدين وهذا مدين وهذا مدين، ده المجتمع كله مدين. نعم. وهو ليس كمان هو يدين. فالكارثه ان في الدين المضمون اخرج عن اخر سنه او اخرج عن سنه. خلاص هذا امر. فمخير. طب الديون المعلومه، في واحد يقول لك ايه النصاحه ولا ايه اللف والدوران زي بني اسرائيل. هو فلان اخذ منا سيدنا الشيخ 20,000 وبعدين معلم ولا يقدر ده ينفق هيرجع. فقلت قال ايه؟ يلا احسبها من ايه؟ من مال الزكاه. لا، النيه تكون مصدقه. مش انت لما فشلت في في في في في في في ان جالك الغصب عند الجمايل، لا دي قضيه، لا لا ما لا لا تصح. النيه يجب ان تكون مصدقه. هنا العفو هنا ليس من لا لا لا لا مش كده، انت عايز تعفو ليس اقرب للتقوى. لا لا هي اقرب كله، بس ايه؟ بس لا تحسب زكاه. لا تحسب زكاه. اه يعني هو القرض عند الله 17 ضعف والحسنه 10. نعم. لكن انا النيه تكون مسبقه، وانا اعطيه القرض انا في نيتي هذه الزكاه عشان لا افرجها. وبعدين لما يجي يرجعني يقول بارك الله فيك خلاص اخرج انت في اي مكان. نعم. يعني وصلت الرساله بادب. فاذا احنا عندنا الديون المضمونه والديون المعدومه او الهالكه. خلاص فهمت هذا. نعم. نرجع لايه؟ للمال المزكى، الملك شروطه، الملك التام. الملك التام بس لازم يكون ايه؟ منفعه تحت يدي. نعم. رقم واحد. يقول لك ايه؟ لا تكون اصول ثابته. اصول ثابته يعني مثلا عندي بيت ومغلق وثمنه الاف او ملايين. لا اقصد زكاة عليه. ارض فضاء ثمنها ملايين، اشتريتها بنيه التجاره، لكن منتظر لا زكاة عليه الا ان تباع. لما تباع خرج عليها 2.5%. خلاص الارض دي راح بدل ما هي فضاء كده تعملها ايه؟ جراج سيارات، كل سياره تعمل تطلع كده اصبحت ايه؟ فيها نماء، فيها ايه؟ استثمار، عليها زكاه. زكاه الدخل. زكاه دخلها. نعم. الدخل المستغل اصبح لها حركه تجاريه. الله يرضى عنك. انا اركب سياره او عندي سيارتين لا زكاه عليها، خلصت واحده سياره اجره يبقى على ريعها. درت يا درت. شوف عظمه الاسلام وسبحان الله. والعجيب ان الزكاه عكسيه مع مقدار ما اتعب انا فيه. بمعنى ايه؟ المال اليومي اللي يدخل لك تفيت راتبك وعملك ورجل اعمال يسافر ويرجع ولا اخره، لان انت كثير كثير تحت خرج 2.5% بس كفايه عليك. تمام؟ طيب الراحه زادت شويه. ان الماء نزل على الارض الزراعيه سبحان الله العظيم فسقاها من غير اله ولا غيره. فاللي هو لا طلع 10%. طب انا تعبت شويه ورحت فتحت لها مكان وعملت لها تحويلات ومجال وسرع ومصارف. يعني 5%. يعني طب انا حفرت كده لقيت بير بترول، حفرت لقيت منجم ذهب، حفرت لقيت منجم من الماس. ادي 20% لان ما تعبتش. فالعلاقة انظر الى عظمة الاسلام عكسية بين ايه نعم. بين المنزول بين الجهد والايه والتدفئة والزكاة. فانظر الى سر الحكيم دين ربان نعم. دين ربان سبحان الله. هناك الضريبة التصاعدية عند الاخر الله اكبر يصل الى 66% 66% لما جاء نصارى وفد نصارى كلب بن عمر قالوا نحن عرب يعني امير المؤمنين ولا ندفع ما يدفعه هؤلاء الاعاجم ايه يعني ندفع جزيه قال عمر ما تريدون تسميتها انت عايزين طيب ايه المطلوب خلاص عمر كان له حق جبار كده هياخد عند المصطلح احنا ما ندفعش الجزيه احنا عرب واعتبروا ان ده اهانه له ماذا تريدون قالوا نعين بيت المال قال عين بيت المال يا سلام ده رصيصة خالص جديد جميل جدا يعني عمر وايه وهم كمان من باب يعني عشان يبين عمر يعني كم يدفع هؤلاء قال ندفع ضعفه وخد منهم هذا الامر وكسر بيت المال وبعدين دول كانوا على الايه على الصغور عمر من باب المؤلفه في قلوبهم دول يامن ايه يعني مش باب المؤلفه قلوب احسن يعني هي مش مؤلفه قلوبهم يعني يؤلف قلوبهم لان ده مصرف من المصارف لكن دول ايه تاليف القلوب لان المؤلفه ياخذون فدول بيامنوا الحدود فلازم نعملهم بهذا الشكل نعم لعظمة الحاكم عندما يتصل برب العباد عز وجل نعم فضلتك ذكرت هنعود ان شاء الله الى شروط المال المزكى ولكن حتى لا ننسى فضلتك ما شاء الله تدخل معنا هل تغني الضرائب عن اداء الزكاه؟ لا لا يعني اقول لك الدول التي فيها ضرائب والحمد لله ربنا عافى يعني الخليج والامارات ربنا يبارك فيهم يعني عافوا شعوبهم وافديهم ومواطنيهم مش عارف الضرائب لا تغني عن الزكاه مطلقا ابدا الضرائب لها طريق اخر وسكه اخرى اما الزكاه لها مصارف محدده بنيه محدده بطريقه محدده مفيش حد يقسم من الضرائب للزكاه نعم لا لا لا لا تزيد مطلقا لا على لا كل الاوجه لا لا لا خلاص نعم يبقى الملك التام الملك التام والا يكون اصول ثابته تمام تمام نعم الا يكون مدينا يعني من يكونش مرهون او او او او دين او كده سبحان الله سبحان الله يعني بحيث انه المال انا املكه وليس عليه دين عاوز المال خالص بيه سبحان الله تمام نعم العلماء طب المال الحرام عليه زكاة واحد كسب مال حرام هو في نوعين من المال واحد اكتسب حراما ومات وورثه ورثته هذا المال للورثه حلال لان قاعده الاسلام وان لا تزر وازره وزر اخرى حتى لو علموا انها حرام حتى لو علموا اما اذا ارادوا ان يريحوا اباهم او خالهم او عم او من او اخاهم او من ورثهم سبحان الله فليطهروا انفسهم من هذا المال لكنه لهم حلال لكن لهم حلال اكيد لان عظمه الاسلام لم ننزل بخطيئه لم ننزل بوزر اخر نعم ما زلنا ما نزعم المال ولذلك عمر الله يرضى عليه اللهم اني اعوذ بك من مال احاسب انا عليه في قبري ويتمتع به ورثتي من بعدي انا حاسب ان مش عارف جبته منين وراح جبته فين وانا فقده منين سبحان الله لكن ال- ال- ال- ال- الوريث او الوارث لا لا لا لا وزر عليه نعم وبعدين لما يتملك الوارث المال ينتظر حتى يدور عام العام دورته لابد من حولان الحول نعم الوارث يعني لا يخرج زكاة ماله الا بعد حولان الحول يبقى الملك الثام عدم وجود الدين سبحان الله ولا يكون اصول ثابته ولا يكون اصول ثابته الامر الرابع الحرام هل يؤدى ابو حنيفه دائما يقول المتصدق من المال الحرام كالذي يغسل ثوبه النجس بالبول ما زاده الا نجاسه لكن العلماء اقروا ان لابد من الزكاه عليه لان حق الفقير الفقير له حق في المال ماليش دعوه هو الفقير ماله بالمال الحرام ومال الحلال نعم حق الفقير لازم لكنه لا يزكي مال الحرام يعني هو يعني لا يطهر هذا المال لكن لا يطهر حق الفقير نعم. زي بالضبط اليتيم والصبي نعم الصبي بتكلم عليه زكاه واللي فيها امر يعني فيها امور ما زالت هناك في الامر اسئله كثيره ولكن بعد الفاصل ان شاء الله تكونوا معنا اعزائي المشاهدين والمستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى نحييكم ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي وحلقة اليوم في الحقيقة هي قضية كبيرة عدم إدراك فقه الزكاة الذي أوقع الكثيرين في قضية كبرى في دينهم ونحن اتفقنا أننا سنفصل الكثير من هذا الأمر بإذن الله تعالى قبل ما رأي ربنا يغفر الأمور احنا اشترطنا في المال المزكى أن أول شيء الملك الثاني نعم أن يأخذ من الديون نعم وبعدين بلوغ النصاب ايه النصاب عشان العلماء ما حيروناش على مر التاريخ ربنا يبارك فيهم ويرحم من مات منهم ان قالوا 85 جرام من الذهب. اللي يملك ما يساوي لو راح للرجل قال له 85 جرام ذهب يعني في بلدنا كام؟ يقولوا 3000 5000 20000 50000. المهم الرقم اللي يقول له ما يساوي 85 جرام والناس كلها عارفه كم يباع الجرام. نعم 85 جرام ذهب هذا هو النصاب. هذا هو النصاب. وجبه الزكاه. وجبه الزكاه من واحد مش اكثر من 85. يعني مثلا انا املك 200 جرام ذهب مش اكثر من 85 ولا علي 115؟ لا يعني اخذ عن 200. نعم اخذ عن الجمع المجموع ما املكه. بس المهم ان احنا حددوها بايه؟ بان ان يكون ايه يعني وصل 85 جرام. نعم 84 لا. نعم زي قطعة القصر ليها مده محدده بمسافه محدده هكذا السنه. نعم واحد يعمل الدين على مزاجه. في وحده القياس اتفقنا على اول حلقه وحده القياس خلاص. نعم. وبعدين بقى حوالين الحافل ده الشرط الاخير. حوالين الحول ان يحول الحول العام تمام. الا في موضوعين هنجيبهم ان شاء الله اللي هو في التجاره التاجر المحتكر والمستغلات اللي هي البنايات العمارات يعني هذه لا امر اخر لا لهاش حول الحول. عايزين بس نوضح الموضوع. نعم اذا سناتي اليها باذن الله باذن الله رب العالمين. ذكرني بس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى اعلن الله شروط المال المزكى. خلاص كده حوالين الحول السنة. طيب بس حوالين الحول 12 شهرا هجريا. هجريا مهم جدا. انا خرج الزكاة في جانيوري ولا في جون. لا لا لا لا انا عندي محرم وصفر وربيع ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في الكتاب ده في الشهور العربية. لان انت لو اخرجت بالشهور الاخرى كل 30 سنة تضيع على الفقير حق سنة تحصل يوم القيامة في سنة ما زكيت عليها. الله لأن احنا عندنا كل 33 سنة يختصر ايه؟ يختصر عام. ذكر من الطرائف ان احد ملوك الدول العربية في الاربعينات يعني او الثلاثينات لما حبوا يولوه الحكم للأديب بعد ابوه ما مات وجد ان عمره القانوني ما لم يصل بعد فحسبوه بالهجري. نعم فزودوا له سنه بعد ما مات ابوه. لم يلجاوا الى الهجره الا لمصلحه الملك فؤاد وبعدين رجعوا ثاني للعصر الاول على العصر. نعم يعني علينا يستخدم الدين ما شاء الله يعني ايه وكان مصلحه لا الله لا حول كده مع ان الدين ده لسه يعني مطيه. نعم الحمد لله يعني الدين مصوص. نعم ورقمهم يعني ما علينا. فهذه شروط المال المزكى. اذا هذه النقطة لانها مهمة جدا. هناك من الناس فعلا من يفضلون اخراج الزكاة في شهر رمضان حتى يعني حتى يتمكن من العام الهجري بعيدا عن العام الميلادي. بالضبط وهو شهر الزكاة وهو شهر فضل وشهر خير وشهر رحمة والفقير بيسعد بيه والى اخره. نعم. انا افضل ان تخرج الزكاة في رمضان ما في مشكلة. نعم بس نفرق بينها وبين زكاة الفطر ودي قضية في الاخر. نعم زكاة مال عن زكوات الاموال. نعم والعلم زكاة الفطر ايضا حتى لو نسيناها يجوز اخراجها من اول رمضان. ها مش يجي لي قبل العيد بساعتين ويقول لي النسيحة ما فيش حد عندك ياخد زكاة الفطر. الله ده كنت نايم شهر كامل اتخرجها من الان من الاخر وهنزلها واخرها واخرها عند صلاة العيد. لو صلينا العيد صلاة صدق خلاص لا تجزئ. نعم ولا تعوض حتى لو ولا تعوض اديتها ولا تعوض. نعم سبحان الله. فيعني احنا عايزين بس نرتبط يبقى من الانسب ان الانسان يبادر بها حتى لا ينساها. انا في التقديم الولد للجامعه والبنت اللي مش عارف للمدرسه حريص قبلها وسبحان الله يقول لك قدم في ابريل عشان تحجز في اكتوبر قدم مش عارف في السنه دي عشان بعد سنتين يكون الولد مكان يعني ما شاء الله نجي ونقول في قطعه ارض اوف بس هتبنى بعد 10 سنوات تحجز. نعم يعني احنا في الدنيا ما شاء الله علينا لو اهتم المسلم بدينه كما يهتم بدنياه لفاز بهما جميعا. نعم اتته الدنيا راغمة. بالضبط بالضبط. نعم اذا هناك شرط اخر في المال المزكى؟ لا خلاص احنا كده ده احنا كان بس ايه شروط عامة كده وده اهم الشروط. نعم حوالان الحول. نعم وده مهم جدا. لما يجي الحول لازم احسب كل ما املك واخذ الديون اللي عليه اطلع شوف ايه اللي 2.5% ايه اللي 5% ايه اللي 10% ايه اللي 20% هكذا. كنت لا اؤدي الزكاه وفي هذا العام تاب الله علي ونويت ان اؤدي الزكاه فكيف اؤدي ما سبق من الاعوام؟ ولو اجزئ الزكاه على سنوات واكتب. نعم. في ورقه في الوصيه. نعم. يا اولادي انا علي 10 سنين الزكوات. تقريبا مبلغ قد كده. نعم يعني حتى متوسط. يعني مثلا زمان يقول لك ايه واحدة امرأة كانت من 20 سنة ومن 30 سنة كانت حامل وارضعت فقعدت سنتين لم تصل ولم تخرج ولم يبقى عليها ايه؟ يقول عليها 60 يوم شهرين مثلا او 90 يوم نعم 3 اشهر تعمل ايه؟ يعني 30 سنة نحسب لها متوسط الاطعام من 30 سنة مش الان. لكن هي تركت شهر في 1428 السنة دي وعليها شهر من سنة 1400 نعمل ايه؟ نعمل متوسط متوسط بينها على الايسر ان شاء الله. نعم نعم. فالانسان اللي عليه زكوات لان ده فرض وده حق الله لا يسقط ابدا وحق الاهل وحق العباد. مش معنى كده مثلا ده فرق بينه وبين الغير مسلم اللي اسلم. الغير مسلم اللي لما اسلم بدا من الان. نعم لانه كان لا يعلم كل شيء لكن حاجه لا كان قد سمع يجيبه ما قبل. نعم. لكن المسلم اللي مثلا في بيت مسلم ابوه مسلم وهو مسلم وامه مسلمه لا زي الخلاوات بالظبط. نعم. يعني احمد وكوهين في مدرسه واحده وتخرجوا مع بعض وتعينوا واتحالوا على المعاش وحلوا للتقاعد عند 60 سنة. احمد بدأ يفيق قال يا خلاص ده انا نسيت انا مسلم فكان بيجي اصلي. احمد ده عليه 45 سنة او 50 سنة صلاة. كوهين معروش ولا صلاة واحدة. على عمل تنعمة الاسلام ودي سهين. نعم. على الرأي ده بيقول انه لا بد من اداء قضاء الفوات. اما في رأي يقول خلاص ما هو الامام احمد يعتبر انه كان يعني مش مسلم اساسا. نعم. ولما بدا يصلي بقضيه عند الحنابله لكن الجمهور يقول انه يقضي الفوات هكذا. نعم. يطلب الزكاه وعلى اجتهاد المسلم ينظر الله سبحانه وتعالى. وبعد النبي يا سيدي انا عايز اقول له ينوي ويمشي ويسير. انا لا انا انا انا عايز اصلي من ما علي 20 سنه اصلي جيت يوم القيامه لم اكن مطالب بها حسبت نفنا كنت. نعم. مطالب بها الزوج. نعم. مت قبل ان اكملها كان في نيتي. لو نويت وبدات صليت فرض واحد ومت فقد اديت كل الصلوات. الله من اعمل بالله ما ايسر الله اكبر. نعم. ما شاء الله. ندخل في يعني في بعض المسائل السريعه. مال اليتيم وغير البالغ هل عليهما زكاه؟ طيب العلماء على رايين. انا اميل الى ان مال اليتيم لان اليتيم فيه نوعان من اليتامى. نعم. في يتيم فقير ويتيم غني. مش شرط اليتيم يعني انه فقير. ما هو يتيم ورث عن ابيه ملياردير ثروه. نعم. اخذ مليار اخذ 20 مليون اخذ مبالغ يعني. طب ازاي؟ لان الزكاه هو حق الفقير في المال وليس قضيه ان ده مكلف ولا غير مكلف. نعم. يعني ما هو الصلاه تسقط عن غير المكلف. الحج يسقط عن غير المكلف. الى ان يكلف الى ان يبدو يعني. نعم. تمام. وبعدين قضيه التكليف حتى اصبحت الان فيها نظره اخرى. قضيه ايه؟ التمييز. يعني التمييز كان من 30 سنه سبعينات كده مثلا 40 سنه كان لما السؤال يجي يعني متى تتحجب المراه على زميل ابنها اللي يجي البيت ورد شويه يقول لها لما يبلغ الولد ما دام الصف الرابع الخامس السادس الابتدائي عنده 12 سنه ما عندها صح. الان انا شخصيا اقول تتحجب امام الولد اللي في الصف الاول ابتدائي لان الولد الان يدرك ما لا يدرك ابوه ويعرف ما لا يعرف ابوه فقضيه الادراك يعني هذا اجتهاد شخصي اختي في وقت وفين لكن لابد من الحيطة لان الولد يستطيع ان يصف من الجميله ومن القبيحه. نعم. او يتذكر صورتها حين يبلغ او وولاؤه بعدين وولاؤه يبلغ وابوه غير سوي احيانا فبيساله ام صديقه في المنقبه دي لا ليس لها شعر قرحاء ده بابا ما شاء الله شعرها ده امي اللي شعرها والله. نعم. الاولاد رويتر دلوقتي واسست بريس وسبحان الله كل وكالات الانباء المعروفه وغير المعروفه فلابد من نظره. نعم. لان جدت علينا يعني مواضيع في الصف خطيره جدا يعني لا يستطيع ان يفتي فيها الفقير في الدين فقط. لا انا لما يجيني واحد يقول لي الماء في البلد الفلاني ماء الصرف بيعملوا له اعاده بالطرق الكيميائيه بيعيدوه ان يعني يكون ماء صالح للاستخدام هل يصح ان نتوضا ونغتسل منه ولا لا يصح؟ لا يستطيع المفتي الوحيد لازم يروح لعالم بيئة. اه لازم عالم بيئة ويسأله. مهندس بيئة ويسأله. لما يجيني في رمضان واحد يقول لي يا سيدنا الشيخ انا عندي مرض الكلى. الله يسلم كل مريض يا رب ان شاء الله. هل اصوم او لا اصوم وانتظر. اتصل بالاستاذ بتاع الدكتور المصابين بالفرق المولية. الحالة دي. الصيام الاكبر عدد يبقى الفتوى اصبحت عند الطبيب. نعم. تحت مظلة الشعر. تحت مظلة الشعر. اذا هذا المنطق. الجنين ينزل او لا ينزل. وهكذا. المشاهد دي خلاص. عصر الفقيه الاوحد قد ولى. عصر ابن تيمية ولى. يعني ابن تيمية ده كان موسوعة المعرفة. نعم. كان موسوعة المعرفة. ابو حنيفة موسوعة المعرفة. لكن كان هناك خصائص للعصر وهناك لا وهنا مستجدات خطيرة ونسأل عن الاستنساخ ونسأل عن الجينات والحقن المجهري وبعد الغزل الاناليب. والموت الثالث. والاول وبعدين قضية تحديد نوع الجنين. الكلام ده كله لابد له من مجامع فقهية. وانا لا يعني يعني يعني معذرة اول مرة على فضائية حقيقة هذا سبق لثلاث سنة انا اتكلم في الفقه على قناة فضائية. انا لا احب ابدا الفتاوى الفضائية لانها تكون في الفضاء. يعني لكن على واقع الناس انا اتكلم بس عن ايه؟ عن حقوق الفقير لدينا في مال الزكاة. نعم. لا اقول فقه انا اقول ما فهمته مما اعلمه او تعلمته. بارك الله فيك. نعم. نعم. يبقى اذا مال اليتيم مال اليتيم على رأيين. نعم. على رأيين. الصبي واليتيم لا زكاة عليهما عند البعض. لكن انا اميل الى رأي عطاء وطاووس وابو حنيفة وشبرمة والاوزاعي وابن حزم كل هؤلاء يقولون طالما عنده مال هذا حق الفقير وانا اميل الى هذه الاراء. لان الزكاة على المال نفسه. ده حق الفقير في المال. فقير في المال. نعم. لان انت عارف يعني عارف سبحان الله غريب. المال عند يعني ايه المال عند العرب كلمة مال. احنا قلنا انها الاموال السائلة البنك نوت. المال عند العرب كل ما تملكه. كل ما تملكه. فعند الاهل المدر اللي هو البادي يعني اهل الصحراء الانعام. نعم. الانعام. هذه امواله. هذه امواله. وعند اهل الحضر الذهب والفضة. نعم. البنك نوت والدولار والين والاسترليني. المال ممتلكات. ما يملكه. سبحان الله. فانظر الى قضية المال كلها كمان. نعم. نعم. نعم. زكاة الاواني والحليب. طيب. انت بعض الناس يقول لا هو في حد عنده في ناس تقتني حلي بالاواني من ذهب وفضه فطبعا حرام الاكل فيها لكن يمتلكها لكن يمتلكها او قد تكون تناسيبها حرام طبعا اقتناء تناسيب حرام تماما نعم. ما يحرم بيعه يحرم شراؤه يحرم اقتناؤه نعم لكن الاواني نفسها قد تباح في البيع والشراء واحد عايز يحط تحفه عنده في مدخل البيت او مش تمثال يعني قصدي اواني معينه او ابريق معين او الى اخره. طيب هل في زكاه؟ العلماء يرون وانا اميل الى هذا الراي ولا احد الاراء كلها انه فيها زكاه. قال ما بلغت النصاب. وبقيمتها لا بوزنها. بقيمتها. الزكاه على قيمتها. يعني اروح للراجل بتاع الفضه والذهب تقدير واقول له يا عم دي بكام؟ هكذا حرية المرأة. حرية المرأة هناك رأيين. رأي يقول او يعني هتحصل لك الاراء في البساطة يعني الكلام ده معقد في كتب الصفي الكافي لكن مهندس صفي ان شاء الله. الحلي اذا كان مستواها الاجتماعي يقتضي ان يكون عندها 5 كيلو جرامات من الذهب او 10 او غرفة. انا لا اتكلم عن نظريات عقيمة انا اتكلم عن واقع. وهي مستوى الاجتماعي يقتضي انها ترتديه على مدار السنه تستخدمه يعني. هذا راي يقول لا زكاة فيه حتى لو بلغ غرفه. اه لان مستوى الاجتماعي يقتضي هذا. الاسلام يراعي مساله الكفاءه دي سبحان الله. راي اخر يقول سبحان الله ان قل او كثر طالما بلغ 85 جرام وجبت عليه وفي وانا اميل الى هذا الراي. تمام. طيب قال يميل المالكية الى هذا وانا اميل الى هذا الرأي. الامر الثاني العجيب ان بعض الفقهاء يقولون لا زكاة الا في الذهب والفضة. طب انا هرد عشان بس العقول مش استخدام العقل في النص ولكن بما نفهم من دين الله سبحانه وتعالى. لان ده الشيء الغالب اللي كان موجود ذهب وفضة. طب يعني المسكينة اللي عندها ب5000 ذهب او ده طلع زكاة. وفي واحدة تلبس خاتم من ماك معين ها عيد القرض بمليون دولار. تمام؟ نعم. هقول ابو حمد سلام خرج زكاه وانت اللي تملك مخاتم مليون دولار لا تخرج زكاة، انا مش عربي مش عاقل. لان هذه مستجدات. نعم نعم. يعني لم تكن عند حتى يعني مثلا قصر الندى ما كانش عندها خاتم مليون دولار. صار عند ماذا الان او يعني قطر الندى 2007 او 1428 هجريه اصبح عندها خاتم الفضه. يعني قطر الندى اللي قالوا لا مش عارف خربت الخزانه وعملت ايه مش عارف ايه، وابوها عمل لها 40 قريه، 40 قريه في الطريق وهي رايحه للخليفه البغدادي من القاهره من عاصمه مصر من الفسطاط لغايه ما وصلت الى بغداد، 40 قريه كامله مش استراحه. وحملت الجهاز بتاعها 2000 ناقة، 2000 ناقة، 2000 جمل. الله. شالوا يعني موضوع كبير يعني لكن انا اقول ان اصبح الان عند قصر الندى العصر الحديث ما لا نفع عند قصر الندى بنت احمد بن كلثوم. يعني ما فاهمة بس في شرط. المرأة تزكي عن مجوهراتها على شرطين، الا تبيع منها فتزكي. لا تبيع لا لا مبيع. مبيع. لا تبيع زوج من اجل اخراج الزكاة ولا تطالب الزوج. النقطة مهمة جدا. ليه ليه؟ ما انا كزوج لما يكون زوج يعني مسكين شوية زي ابو سفيان كده مثلا هيقول الله هو انا كمان مش مسكين اللي بناه مجوهرات كمان خارج الزكاة يعني شوف انا ما فيش مجوهرات. فقطعنا الخط على والمرأة العربية هي الوحيدة، وشوف الإسلام عظيم نزلت في بلاد العرب التي تفقه قضية المجوهرات والحلي، والمرأة الأجنبية لا تعرف عنه، اسأل الإنجليزية نفسها من جنزين ايه الفرق بين الجنيه بتاع فيكتوريا والجنيه بتاع الملك جورج، اسأل اي واحدة عربية الفرق كذا كذا ده كذا ولا كذا وده كذا وده وده كذا وعيالك. اما المرأة الأوروبية وإذا أهديت إلى أوروبية قطع دارة لا تقدرها، لكن ممكن تعطيها وردة ليش أعطيها وردة كده وحاجة أكبر. فترى الموضوع وإحنا عايزين يعني ياريت نقلب الآية، يعني ياريت ما برضو الزوجات العربية وإنت وهنا خارج وعادة الحمد لله. نعم يعني الحمد القضية في قيمتها في قيمة يعني قيمة العاطفة في روحها بالضبط. وليس لكن للأسف الشديد نحن كعرب يعني لا يعني احيانا ننسى ابوه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابو الدرداء ونتذكر ابوه مضر وعدنان وعبس وزبيان. نعم نازم بالاموال ما تاخذ وزن. نعم. فانا يعني الزكاه الفعليه ارى او اميل الى انها يجب ان تخرج هذه الزكاه. بس في نقطه هي تروح للجواهري اللي بتجيب منه. نعم. يا عم مجرد تسوي كامل السنه دي لو بعت وده تساوي 100,000 200,000 5 مليون 3 مليون اقل اكثر تخرج عنها 2.5% كل 1000 هي 25. فانا اهين بنسائنا بالذات الحمد لله هم لهم مصروف تقريبا في البيت او دخل خاص في كل شهر وتضع مبلغ بسيط تقول ده ايه عشان زكاه الحليب لما يجي يدخل عليها رمضان او حوالين يحاول او الوقت اللي تخرج فيه الزكاه. نعم. تقول والله ادي ايه ال5000 ادي 3000 ادي 10000 زكاه الايه؟ زكاه فاذا تبرع زوجها بالدفع جزاها الله خيرا بهذا الزوج كريم. نعم تصح الزكاه. ما اكرمها. نعم ما اكرمها. نعم احييه يعني. يبقى اذا توقفنا هنا عند زكاه الاواني والحلي، لكن هناك من المسائل الكثيره في موضوع الزكاه، ولكن يبدو ان هذه الحلقه لم تكفي. ففي الغد ان شاء الله تعالى نستكمل هذه القضيه يعني التي تفتح ابواب الخير ان اديناها باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا سيدي الدكتور، ونتوجه بالشكر الجزيل لكم اعزائي المشاهدين والمستمعين، والى ان نلتقي في الغد ان شاء الله حول موضوع الزكاه. لكم منا أطيب المنى، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.